وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلم تعلم أنه المصيبة العظمى والرزية الكبرى وعد صادق وحكم نازل. ماذا أعددت لفضائح؟ هل تذكرت فجائع؟ إنه الموت الضاحك حدك لنفس الزوجة والباتك لا إله إلا الله ما أكبر الدنيا لا إله إلا الله ما أشد اللقاء لا إله إلا الله تفرق عنا الأحبة لا إله إلا الله فكان الأصحاب لا إله إلا الله تركنا لوحدنا لا إله إلا الله ذهبت الشهوات لا إله إلا الله ذهبت الأغاني والمنكرات اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. القبر يا أيها المقبور أما تفكرت في أهل القبور أما رأيت حالهم أما رأيت منازلك اليوم أنت هنا يا الله ما أشد القبر إذا أظلم يا الله ما أشد القبر إذا أظلم وما اتسع ما أشد القبر إذا تذكرنا معاصينا في الدنيا لا إله إلا الله بل لنا في غربة القبور لا إله إلا الله بل لنا في ظلمة الجحور لا إله إلا الله بل يسمعنا في تلك الغربة إلا الله لا إله إلا الله من الذي سيسأل عنا سيدفنونك ويتركونك وحتى بالصدقات والله ما يتذكرونك ولا بالدعاء ما يتذكرون تركوك في القبر مع التراب مع الحجارة مع الجود وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد مسكين يا ابن آدم مسكين يا ابن آدم لا غرك من دنياك مسكين يا ابن آدم لا غرك من شهواتك نسيتنا فما نسيناك يا ابن آدم تركتنا فما تركناك يا ابن آدم ولو استغفرتنا غفرنا لك يا ابن آدم أما بكيت على أمك يا ابن آدم أما فقدت حنان أبوك يا ابن آدم أين الذين كانوا معك حملوك وفي القبر وضعوك وفي التراب دفنوك ثم لوحدك تركوك ثم ما سألوا عنك ولا دعوا له ولا ذكروا لا إله إلا الله مقام عظيم ومآل جسيم والسبب الدنيا يا ابن آدم يسمع منك يا ربي أنا العبد الذي كتب الذنوب وألهته المعاصي أن يتوب ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فلم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون هو زوال الدنيا زوال الدنيا هي كلمات أيها الغالي وهي خواطر أرسلها من قلبي إلى قلوب إخواني وأخواتي. إن مثل هذه الموعظة أخي الغالي ينبغي أن تجعلها نصب عينيك، وأن تعلم أن هذه الدنيا لن تبقى أبدا. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا. هذه الدنيا أيها الغالي ستزول وستنتهي، ولن يبقى إلا وجه ربي جل جلاله، ولن يبقى إلا العزيز الحكيم. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو الجلال والإكرام. دنيا حقيرة، دنيا ذليلة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا إلا كصبابة ماء يتصابها أحدكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. وقال عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي لما سئل عن الدنيا، قال: والذي نفسي بيده، إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت كذلك ما سقى الكافر منها شربة ماء. الله أكبر. الحبيب صلى الله عليه وسلم يا إخوان الآن يوضح لنا حقيقة هذه الدنيا. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على جيفة شاة مع جماعة من أصحابه رضي الله عن الجميع، ثم نظر إليها فقال عليه الصلاة والسلام: أيكم يرضى بهذه بكذا وكذا؟ فقالوا: لا أحد يا رسول الله. قال: والله ما الدنيا عند الله إلا كهذه الجيفة. يا ابن آدم، إن دنياك لو كانت باقية لبقيت لخير الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ردوا إلى الله، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. مهما طال العمر فهو قصير، ومهما زادت الأموال فهي زائلة، ومهما كثرت الأحوال فهي متغيرة، ومهما يا ابن آدم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. يا ابن آدم، أتقدم دنيا زائلة على آخرة باقية؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إن الدنيا أحبتي في الله فتنت أحبابها، أصابتهم في مقتل فتعلقوا فيها، ضيعوا الصلاة وضيعوا الأركان، ضيعوا الصيام، لهو وأغاني وحرام وكبائر ولواط وفواحش وزنا وأجساد عارية ومغازلات ومهاترات ومقاطع محرمة وبلوتوثات محرمة وتلفاز وكرة وضياع وفساد وفس وفجور. ما السبب؟ إنها الدنيا. الدنيا يا ابن آدم دنياك غرتك، غرتك الشهوات، غرتك أحوالك، غرتك السعادة، غرك من حولك. فوالله لن يبقى لك من الدنيا إلا ما كان لله تبارك وتعالى. ما كان لله عز وجل بقي، وما كان للنفس والدنيا وللناس فهو نفي. نعم يا ابن آدم أيها الغالي يا حبيب الفؤاد، إن الدنيا لما أطلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبيب القلوب بأبي وأمي، هو ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها من تنافسها الذين من قبلنا فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا بجمالها وأحوالها وأهلها، زوجاتك، بناتك، إخوانك، أصحابك، والله لن يبقى لك منهم شيء إلا ما كان لله تبارك وتعالى. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم تروي عنه عائشة قول رضي الله عنها قالت: إن الله عز وجل خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون له ملك ملك من ملوك الدنيا وبين أن يكون بجوار ربه تبارك وتعالى وبين أن يكون ما عند الله خير وأبقى، فاختار ما عند الله عز وجل. كم ترى من الناس يتعلقون في الدنيا، كم ترى من الشباب، كم ترى من الشيب، وأعجب العجب أن ترى هذه الدنيا تسير بأهلها وتتقلب. وصدق الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وفي النهاية: والله لا يحب الظالمين. نعم، أنت تظلم نفسك يوم تقدم دنياك الزائلة، تظلم نفسك يوم ترى الناس يسيرون إلى الله وأنت جالس، تظلم نفسك يوم ترى المصلين يصلون وأنت عاصي، تظلم نفسك يوم ترى التائبين يتوبون وأنت عاصي، تظلم نفسك لما تتعلق ببهرجة زائلة وأنت على كبائر الذنوب باقي، وأنت قد أغفلت نفسك بل تناسيت أنه لا بد أن تعلم أنها زائلة. قدم لنفسك، قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن. كم واحد يتأمل في هذا الكلام؟ قليل. كم واحد يتأمل أن أهلوه قد تركوه؟ كم واحد يتأمل أن هذه الدنيا لن تبقى؟ كم واحد يتأمل أن الناس ولو اجتمعوا حوله والله ربما حتى الصلاة ما يصلون عليه، وربما حتى الحمل ما يحملونه، وربما ما يساهمون ولا بقطعة حجر يضعونها على قبره ويترحمون عليه. لو تأمل الناس والله لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لكنها غفلتنا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. والنتيجة: فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يا الله، ألي هذا الحد يغفل الناس عن الآخرة؟ ألي هذا الحد يترك الناس ما جعل الله لهم من الخيرات في الآخرة؟ أعظم نعيم يوم أن تخرج من الدنيا مثبت بلا إله إلا الله، وأعظم الألم يوم تخرج من الدنيا وأنت ما استطعت أن تردد حتى شهادة التوحيد. تدري لماذا؟ لأنها الدنيا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، هذا هو الألم. كم من متمن للخير لم يصبه، وكم داع إلى هدى لم يأتي به، وكم من متأمل في دنياه ما زاده ذلك من الدنيا إلا تمسكا، ومن الآخرة إلا بعدا. والله لو تأملوا لجعلوا هذه الجنة والنعيم المقيم بين أعينهم توبة وندما وخشية وصلاة وعبادة وأوبة إلى الواحد القهار، لأنهم يوم سمعوا وتأملوا أن الله عز وجل لن يبقي هذه الدنيا لأحد وأسفاه علقوا قلوبهم وجعلوا أنفسهم فيها، ولو سمعوا أن هذه الدنيا ستزول بغمضة عين، بغمضة عين تزول الدنيا منك يا ابن آدم. أف لقلبك ما أقساه، أف لعينك ما أجمدها، أف لفؤادك ما يتأثر، أف لك ثم أف. أليس الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم نادى بأبي وأمي والكل يسمعه بل الرفيق الأعلى فخرج من الدنيا راضيا مرضيا مرحوما مستورا في الفردوس الأعلى. أسأل الله أن ألتقي أنا وأنتم بالحبيب صلى الله عليه وسلم فيها. نعم أيها الغالي، تأمل يا ابن آدم، تأمل جعلت في ذاك، تأمل تأمل وانسى دنياك، تأمل واعلم أن بداية الأمر الموت، أن بداية الأمر أن تخرج روحك من جسدك فإذا بجسدك خاوي، أن يكون بداية الأمر أن تخرج من الدنيا وأنت ملعونا مطرودا لست مرحوما. بأي وجه تلقى الله عز وجل يوم القيامة؟ بأي عمل تلقى الله عز وجل يوم القيامة؟ بأي حال تلقى الله عز وجل؟ لو تأملت أيها الغالي فيما تلذذت به من دنياك، صدق الله عز وجل أنت في الدنيا كم يفر منك الناس، كم يترك الأهل، كم يجتمعون حولك. لو نادى الله تبارك وتعالى بنداء واحد، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار. اللهم اجعلنا ممن يزحزح عن النار يا الله، فقد فاز. من زحزح عن النار فقد فاز. لكن قل التأمل وقل التفكر، ألهتنا دنيانا بكل ما فيها. اسأل أهل المعاصي كيف تحبون أن تخرجوا من الدنيا، والله لقال لك أحدهم دون أن يستثني: أحب أن أخرج من الدنيا قد رضي الله عني ورضيت عنه. ما الذي أخرك؟ ما الذي جعلك تتعلق في الدنيا؟ يا أيها الإنسان ما غرك، ما غرك بربك الكريم؟ وقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. لكنه الهوى، لكنه الأمل، لكنه الدنيا، لكنها الشياطين. إن لجأت إلى صاحب وجدته ضائع، وإن لجأت إلى أم رغبتك في الدنيا ومنعتك من الآخرة إلا من رحم الله، وإن رغبت إلى أب قال لك العمر طويل وأنت ولد صغير، إن رغبت إلى راحل من الدنيا، راحل من الدنيا لوجدته خرج من الدنيا على بابين: إما باب تقوى فذلك في الجنة، وإما باب عذاب وذلك في النار. أسأل الله أن يحسن خاتمتي وخاتمتك. نعم أيها الحبيب، أجلس معك الآن ولا أدري ولا تدري من يسبق إلى القبر. الموت باب وكل الناس داخله، ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن عصيت فالنار. راجعت نفسك، كم مرة خرجت وأنت ترجو ما عند الله؟ كم مرة جئت إلى بيت الله تكبر الله عز وجل وأنت مقبل وأنت عازم على التوبة؟ كم منا من يصلي وللأسف يجاهر الله بالمعاصي؟ كم منا من غره الأمل وقال: إن ربي راضي علي، لو كان مهو راضي علي ما أعاني على الخير، لو كان مهو راضي علي لا استدرجني. أنا أقول لك انتبه، فإن الله عز وجل وش يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. خذ من دنياك ما تشاء، افعل ما تشاء، لكن إياك، إياك أن تكون المسألة عند تلك اللحظة أن يداهمك ملك الموت وأنت على المعاصي. إياك أن يقبضك ربي جل جلاله وأنت عاصي وأنت فاسق وأنت فاجر، حتى الصلاة ما تصليها. يا ابن آدم، أليس لك وجه يخشى من أن يلقى الله وهو ظالم؟ أما سمعت ماذا يقول الله عز وجل عن حال من أطاع وحال من عصى؟ قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باشرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي. هذه الساعة اللي أنا أخافها وأنت خافها، اللي أنت ما ترجوها ولا أنا أرجوها، اللي غرتنا عنها دنيانا وشهواتنا، في هذه الساعة سيندم العاصي على عصيانه، وسيبكي المتألم على ألمه من الدنيا، ويتمنى كل واحد منا حاجة واحدة. قال الله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ولن ينفعه أن يتحسر، ولن ينفعه أن يبكي ندما وأدما ودما، لن ينفعه والله. وأصور لك حاله من الدنيا حتى تتأمل، فلعلك أنت المخاطب، حتى تتوب، فلعلك أنت الذي ينبغي أن يعود اليوم، لعله أنا وأنت ممن يخاطب بهذا الخطاب في تلك اللحظة العظيمة التي ينساها كل واحد منا. أنت نسيت والله لم ينسى، أنت غفلت وربي عز وجل لا يضل ولا ينسى، أنت لهوت والله عز وجل يقول: يا عبادي إنما هذه أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير هذا فلا يلومن إلا نفسه. وصدق الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى. تخيلت وش هذه النار؟ سألت نفسك وش هذه النار؟ لماذا خلقها الله عز وجل؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من هو؟ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعل الجنة تزلف لنا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل الجنة لنا مسكنا ولنا مأوى ولنا مرجعا يا أرحم الراحمين. والله يا إخوان لو تأمل الواحد منا في لحظة فراق الروح وهو في تلك الدنيا على حال لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهو في حال عظيم وكرب جسيم، حال لم يمر بك يا ابن آدم، لكن خلني اليوم أذكرك بهذا الموقف لعلك يمكن جعلت في قلبك أن تخرج من هذا المسجد وتعصي الله، فأذكرك بهذا الكلام حتى تعزم على التوبة الآن، حتى تعود إلى الله عز وجل مستغفر تائب. وما أدراك لعلي أنا عزمت على أن أعصي الله عز وجل، وربما هذه الكلمات لي أنا قبل أن تكون لك، وربما لك قبل أن تكون لي. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، من اتقى الله عز وجل في كل حال، من تاب، من عاد، من ثبت نفسه على لا إله إلا الله. الكيس يا إخوان من قدم سبب التوبة والنجاة يوم القيامة. الخبر يا أخي الغالي ليس كما تسمع مني الآن، لا والله الخبر أعظم وأجل. لماذا؟ لأن هذه اللحظة ما شعرت بها ولا مرة، لكن ستشعر بها رغم أنفك، ستشعر بها في لحظة واحدة من حياتك، لحظة الموت ولحظة خروج الروح ولحظة تفرق الأحبة من حولك ولحظة ألمك من الدنيا ولحظة أن ترى وجه ملك الموت يأتي إليك أنت وليس لغيرك. وصدق الله عز وجل يوم أن قال في محكم الكتاب: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تذكر معي هذه اللحظة بينما أنت في دنياك، بينما أنت مع مالك، بينما أنت بين أصحابك وبين إخوانك، بين تجارتك، بين مالك، وربما بين شهواتك، ربما في غيك، ربما نسيت هذا اللقاء الذي لم ينساه ربي عز وجل، بينما أنت في تلك الحياة، بينما أنت في تلك الدنيا التي قال الله عنها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كزرع أعجب الكفار نباته. أعجب الكافر يوم رأى النبات وظن أن حياته طويلة، وظن أنه مخلد، وظن أنه باقي. في تلك اللحظة أيها الغالي سيتحقق زوال الدنيا، سيتحقق زوال الدنيا، وسترى ما لم ترى من قبل. انظر إلى حاله يلهو ويضحك ملء فيه، لم يذكر صلاة وذكر معصية، لم يخن، لم يجعل له ركعتين يذكر فيها نفسه بينه وبين ربه عز وجل. حبيبك تبارك وتعالى ماذا يريد منك؟ ماذا يريد منك؟ ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يريد منك توبة، يريد منك إقبال، يريد منك أن تتذكر أن مآلك إليه، وأنت ناسي وأنت في ضياع. وصدق الله عز وجل لما أن قال: وما كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. في لهوة وفي ضياعة بين أهله وأحبابه، إذ قفزت تلك الفتاة أو ذلك الابن على صدر ذلك الأب أو على صدر تلك الأم، يبه يمه شريك ما يجيب. الأمر عظيم، الرجل ينازع سكرات الموت، اجتمع الكل من حوله: يا بوي اجيب لك طبيب، يمه تبي العلاج، ما يجيب. شفط ببصره الى السماء أمر الله عز وجل ملك الموت: إلي بروح فلان، إلي بروح فلان. اشتد الكرب، تلون الوجه، اختنق النفس، تغيرت الأحوال. حيل بينك وبينهم، ما تسمعهم يسمعونك ولا تسمعهم، وربما تتكلم ولا يجيبونك. اشتد الكرب، تغير الحال، اجتمع الكل، تلون الوجه، حبس النفس، تعثر اللسان، تلونت العينان، نظرت إلى السماء: ما الذي جرى؟ إنه الموت، إنه الموت يا ابن آدم، إنه ما كنت خاف منه، هذا الذي تأملت ألا يأتيك أتاك اليوم. اجتمع الكل من حولك، يطببونك، يسألونك، يكلمونك، يبحثون عن رضاك، ما يدرون أنك الآن تعايش أكبر أمر وأعظم أمر، إنه الموت، فراق الدنيا. حاولوا وطلبوا من أجل أن يروك، من أجل أن يسمعوك، لكن ما هي إلا لحظات ربي عز وجل. هذه اللحظات العظيمة التي والله يا إخوان أخافها وتخافها أنت وتخافها هي، لكن أهل الإيمان ما عليهم خوف. وسأذكر لك أمثلة، أهل الإيمان ما عليهم خوف، ما عليهم شيء، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل معهم. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم ومعهم، اللهم اجعلنا نقدر من الدنيا وأنت راض عنا، اجعلنا نخرج من الدنيا على شهادة التوحيد. يا إخوان، هذا الأمر العظيم الذي أذكره لكم، والله إن الواحد منا سيأتيه رغم أنفه، بل لن يستطيع أن يرده، ولن يستطيع أن يغيره، ولن يستطيع أن يكلمه. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد، وما أراد الله كان، وما لم يرد لم يكن. وفي تلك اللحظة أيها الغالي سيتحقق: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. سيتحقق: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. سيتحقق أن ينشر أمامك السجل، ترى ضحكاتك وترى معاصيك وترى خلواتك وترى ضياعك وترى فسقك وفجورك، تتمنى أن يقول الله لك: يا عبدي لقد عفوت عنك. ولن يكون والله، لأن الله قال: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. تشتهي أن تشرب الماء ولا تستطيع، تشتهي أن يأتيك الدكتور فيعالجك فلا تستطيع، تشتهي أن تكون مع بناتك وأبنائك ولكن العينان خانتاك، أصبحت مسكينا وحيدا، يبس لسانك وتعثر جنانك، وبدأت ضربات القلب تخفو شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، والجميع من حولك. يا ليت شعري، وش حال بناتك الصغار إذا رأوك وأنت تلفظ بأنفاسك الأخيرة؟ يا ليت شعري، وش حال زوجتك إذا فارقتك في مثل هذا الحال؟ يا ليت شعري، من الذي سيلقنك؟ من الذي سيحملك؟ من الذي سيسمعك؟ وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وجدوا في شرى الكفن وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الودعني صلوا علي صلاة، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. وقدموني إلى القبر وانصرفوا وقال هلوا علي الدرب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. والله موقف عظيم، موقف شديد، يوم من يتخلى عنك الكل. مسكين يا ابن آدم، أين شهواتك لم تنفعك في تلك اللحظة؟ مسكين يا ابن آدم، أين أصحابك الذين عاقروا السوء معك أين هم لم يدفعوا عنك؟ مسكين يا ابن آدم، رأيت الحرام وعلمت أنه حرام وتمسكت به. مسكين يا ابن آدم، ما علمت أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير نزولا يليق بجلاله، ينادي على قلب القاسي وقلبك القاسي وقلبها القاسي بنداء رحماته ونداء مغفرته. هل من تائب سأتوب عليه وأنسى المعاصي؟ هل من مستغفر سأغفر له وأنسى المعاصي؟ هل من سائل فأعطيه وأنسى المعاصي؟ الآن من عذاب الله من يستنقذك؟ الآن في تلك اللحظة من يكون معك؟ يا مسكين تصور حاله يوم يلف في الأكفان، تصور حاله يوم يجعل على الخشبات لوحده ويغلقون عليه الباب، لا يراه أحد ولا يسمعه أحد ولا يجلس معه أحد. يا مسكين أين آبائك اللي كانوا يحبون قربك تركوك؟ أين أبنائك الذين يستأنسون بقوتك تركوك؟ أين زوجتك التي كانت تنام معك على سرير واحد تركتك لوحدك؟ مقطوع، ذليل، حقير، ليس معك أحد إلا الله عز وجل. تلك اللحظة يا إخوان والله إنها من أعظم اللحظات وأشد اللحظات، يوم أن تترك وحيدا فريدا مسكينا مقطوع عن كل الناس، ليس لك إلا الله جل جلاله ولا يرى حالك إلا الله جل جلاله، على تلك الخشبة. أين سريرك الوثير؟ أين سيارتك؟ أين نعيمك وملكك؟ أين ما كنت تتمتع فيه؟ كم تركوا من جنات وعيور، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة ونعمة كانوا فيها فاكهين. الله أكبر، ما أعظم الموقف! الله أكبر، ما أعظم اللقاء! الله أكبر، انقطعت العلائق! الله أكبر، زالت الدنيا! الله أكبر، أغمضت العينان! لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إذا أغمضت العينان، لا إله إلا الله إذا تفرق الأحباب، لا إله إلا الله إذا حملنا، لا إله إلا الله إذا على الخشبة وضعنا، لا إله إلا الله إذا بالأكفان لففنا، لا إله إلا الله انقطع النسب، لا إله إلا الله تقطعت العلائق ورد كل واحد منا إلى الله. اللهم سلم عند اللقاء، اللهم اجعل القبور روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ما أحقر الدنيا، لا إله إلا الله ما أشد اللقاء، لا إله إلا الله تفرق عنا الأحبة، لا إله إلا الله فكان الأصحاب، لا إله إلا الله تركنا لوحدنا، لا إله إلا الله ذهبت الشهوات، لا إله إلا الله ذهبت الأغاني والمنكرات، لا إله إلا الله ونزلت ملائكة الله جل جلاله على إيماننا وعن شمائلنا، وجاء وقت السؤال ونصب الواحد منا في قبره فسأله الملك: عبد الله من ربك؟ فتحير اللسان وتعثر الجنان فنادى في قبره: هاه لا أدري، هاه لا أدري، ما هذا الكتاب؟ لا أدري، من النبي الذي بعث فيكم؟ لا أدري. يا الله يا الله، ما أشد القبر إذا أظلم، يا الله ما أشد القبر إذا أظلم وما اتسع، ما أشد القبر إذا تذكرنا معاصينا في الدنيا، ما أشد القبر. نسأل الله الرجعة، ولا رجعة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لا إله إلا الله، من لنا في غربة القبور؟ لا إله إلا الله، من لنا في ظلمة اللحود؟ لا إله إلا الله، من يسمعنا في تلك الغربة إلا الله؟ لا إله إلا الله، من الذي سيسأل عنا؟ يا ليت شعري سيدفنونك ويتركونك، وحتى بالصدقات والله ما يتذكرونك، ولا بالدعاء ما يتذكرونك، وربما نسوك، تركوك في القبر مع التراب، مع الحجارة، مع الدود. مسكين يا ابن آدم، مسكين يا ابن آدم، ما غرك من دنياك؟ مسكين يا ابن آدم، ما غرك من شهواتك؟ مسكين يا ابن آدم، ليس معك إلا الله عز وجل، ليس عندك إلا ربي جل جلاله. تذكر الموقف، موقفي وموقفك، يوم انقطعنا عن الدنيا وزالت عنا شهواتها وزالت عنا لذائذها، وأصبحنا لوحدنا أذلة مساكين فقراء، لا نلجأ إلا إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما قال الله: يا ابن آدم نسيتنا فما نسيناك، يا ابن آدم تركتنا فما تركتنا فما تركناك، يا ابن آدم ولو استغفرتنا غفرنا لك، يا ابن آدم أينما كنت تتلذذ فيه في الدنيا، يا ابن آدم أما اعتبرت بمن مات، يا ابن آدم أما حملت أبناءك ولحدتهم في القبور، يا ابن آدم أما بكيت على أمك، يا ابن آدم أما فقدت حنان أبوك، يا ابن آدم أين الذين كانوا معك حملوك وفي القبر وضعوك وبالتراب دفنوك، ثم لوحدك تركوك، ثم ما سألوا عنك ولا دعوا لك ولا ذكروك. لا إله إلا الله، مقام عظيم ومآل جسيم. والسبب الدنيا يا ابن آدم، السبب الدنيا، ما غرك من دنياك؟ ألا تعود إلى مولاك؟ ألا تتذكر ما أنت فيه؟ أليس الله عز وجل قادر عليك؟ أليس الله عز وجل قادر أن يهلكك؟ ولكن ما الذي أخره عنك؟ أخره عنك لعله يتوب ويستغفر، أخره عنك لعله يعود ويتذكر، أخره عنك أنه يريد أن يسمع منك كلمات، أراد أن يسمع منك: يا حبيبي، يا إلهي، يا ربي، عبد أثقلت الذنوب وجاءك تائبا وجاءك نادما يرجو جنتك ويخاف عذابك. يسمع منك: يا ربي، أنا العبد الذي كسب الذنوب وألهته المعاصي أن يتوب، أنا العبد الذي ألهته الذنوب وألهته المعاصي أن يتوب. نعم، يحب الله أن يسمع منك هذا، يحب الله عز وجل أن يرى منك عودة، يحب الله تبارك وتعالى أن يسمعك تستغفر قبل أن يأتي وقت الموت الموعود. عندها لن ينفعك ثبات على لا إله إلا الله إذا تغرغرت الروح، وإذا انعزل عنك الأحبة كلهم فعذر لم يعلم ما هو علاجك، لتعلم أن الله عز وجل أمره كن فيكون. فإذا أنت في الحافرة، فإذا أنت تحت التراب، فإذا أنت قد عزلت عن دنياك بكل ما فيها من لذائذ، اللهم على شهادة التوحيد عند المرء وعند زوال. أعلم بحالنا أننا عصاه، وأعلم بحالنا أننا عصاه، وأعلم بحالنا أننا ظلم، ولكن رحمتك أوسع ومغفرتك أعلى وحسن الظن بك أكبر يا أرحم الراحمين. والله ما غرنا يا ربي أننا لا نخافك، لكن غرتنا الدنيا وغرنا الهوى وغرتنا الشهوات وغرنا أصحاب سوء زينوا لنا المعاصي وزينوا لنا الحرام والكبائر. فنسألك اللهم أن تتوب علينا. كم تأتينا من أخبار الناس الذين يموتون على غير طاعة، شاب في العشرين من عمره، كم نصحه الناصحون أن يصلي، وكم ذكره المذكرون أن يتوب، وكم خوفوه من الله عز وجل، وما كان من جوابه إلا أن يقول لو كان الله عز وجل غاضب علي ليش ما يقتلني، ليش ما يهلكني. لكن الله عز وجل يستدرج، وربما كان استدراجا للجنة وربما كان استدراجا للنار، في غفلة وفي مخدرات وشهوات يموت هذا الشاب في أحقر مكان في دورة المياه أعزكم الله، ساجدا لمخدر من دون الله عز وجل وتقبض روحه. وآخر من الشباب يخوف بالعزيز الحكيم ويخوف من الله تبارك وتعالى، لكنها الشهوة هو الدنيا وهي والله زائلة ولن تبقى. اتق الله يا فلان، فإن الله عز وجل لا يحب أن تعصيه، وللأسف أن يجيب نفس الجواب، الله عز وجل لماذا لا يعذبني، الله عز وجل لماذا لا يفعل بي كذا وكذا. ما علم أن الله عز وجل يقول في محكم الكتاب نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. يسقط في بركة ماء وبقدر الله عز وجل يسقط فيها سلك الكهرب بلحظات يتمنى فيها أن يعود، أنقذوني أدركوني، الموت يحيط بمن كل مكان، والله ما استطاعوا أن ينقذوا حتى احترق كأنما وجد، كأنما لم يوجد، احترق بجند من جنود الله عز وجل. وشباب آخرين غرتهم الشهوات والمعاصي، يخلو بفتاة بعيد عن الناس لا يراه إلا الله عز وجل، يظن أن ربي عز وجل غافل ويظن أن الله تبارك وتعالى لا يعلم بحاله، لكن الله عز وجل كما أخبرتكم له حكمة بالغة، إنما يؤخر لحكمة ويبتلي لحكمة ويعطي لحكمة ويمنع لحكمة، ألا له الحكم وإليه ترجعون. يخلو بتلك الفتاة بعيدا عن الأنظار في أحد الشقق لا يعلم به إلا الله عز وجل، يمازحها وتمازحه بقدر الله تبارك وتعالى، يزم على الحرام ويعقد قلبه الفاحشة بغفلة عيني وانتباهتها بعد أن انتهى مما سول له الشيطان، والعياذ بالله كحال الشباب والشيب اليوم إلا من رحم الله. يغفل والله عز وجل ليس بغافل عنه، وكم من غافل ليس بمغفول عنه. يسقط بمزح، والمسألة كانت مجرد مزاح، يسقط يضرب رأسه في آخر السرير ينهمر الدم يتلمض بدمه حتى تأتيه سكرات الموت ويموت والعياذ بالله زانيا متكبرا خاليا بمعاصي الله، والله عز وجل ليس بغافل عنه. وكم يتأمل الإنسان في خاتمة الصالحين عند زوال الدنيا، وأعظمهم حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يموت من الدنيا بأبي وأمي، وقد خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين الجنة وما عند الله، فاختار ما عند الله، ويخرج من الدنيا بندائه الخالد بل الرفيق الأعلى. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يخرج من الدنيا صابرا محتسبا مجاهدا متحملا الآلام من أجل دين الله تبارك وتعالى. ثم تقول له عائشة رضي الله عنها وهي على رأسه وهو يعلم أنه ميت، لكن لتعلم فظاعة الأمر وشدة الأمر، إذ بها تقول رضي الله عنها وهي على رأسه: لعمري ما يغني البكاء على الفتى إذا حسرجت الروح وضاق بها الصدر. فيسكت أبو بكر ثم يقول: لا يا بني، ولكن قولي. لاحظ، يذكرها في سكرات الموت، وهذه علامة الصلاح وعلامة الخروج من الدنيا على ما يحب ربي تبارك وتعالى. ولكن تذكري يا عائشة وقولي ما قال الله عز وجل تبارك وتعالى لما أراد أن يذكر كل أهل الشهوات، كل المتعلقين في الدنيا، يذكرهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بهذه الكلمات: كل نفس ذائقة الموت، أنت ستموت وأنا سأموت وهو سيموت. عمر في آخر سكرات الموت رضي الله عنه يقول: يا عبد الله يا ابن عمر، ضع خدي على الأرض. فقال: يا أمير المؤمنين، أو أجعل خدك على الأرض وأنت أمير المؤمنين؟ قال: ويل عمر وأم عمر إن لم يرحمه ربه. ويل عمر وأم عمر إن لم يرحمه ربه. وخذ من أخبار الصالحين في هذا الزمن امرأة هداها الله عز وجل لحفظ القرآن وحفظت القرآن وأتم الله عليها النعمة، أصبحت تقوم الليل بهذا القرآن منذ أن بلغت، وحتى أصبحت امرأة كبيرة بلغت من الكبر عتيا 30 سنة أحبتي، ما تركت قيام الليل ولا تركت الذكر ولا تركت الاستغفار. ماتت، ولكن على ماذا ماتت؟ ماتت بعد أن يسر الله لها وأيقظها من الغيبوبة، توضأت وصلت وتوجهت ثم سجدت السجدة الأخيرة ثم قبضت روحها إلى الله عز وجل. ومؤذن يؤذن لله عز وجل أكثر من 60 سنة أو يزيد. حدثني عنه من رآه والعهد على الراوي يقول: والله أنا كنا نسمعه يردد خلف المؤذن وهو في غيبوبة كاملة لا يفهم ولا يعقل، ولكن إنما يردد الأذان ليعلن للأمة كلها للعالم كله أن ذكر الله أكبر وأن ما بقي في القلوب أعظم. مات الرجل، لكن مات على ماذا؟ مات وهو يردد الأذان. يقول لأحد أبنائه: إني والله أشتهي أن أؤذن. فقال له: يا بوي، أنت تستطيع تؤذن؟ قال: أستطيع أن أؤذن. أذن حتى بلغ آخر الأذان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ورفع السبابة قال: وجهوني للقبلة، فوالله ما أجد إلا الروح جات وإلا الموت. وصل يوجه إلى القبلة ويموت على الأذان. وهذه من خواتم الصالحة. أين نحن من هذه النماذج؟ أين نحن من هؤلاء القوم الذين والله غرتنا دنيانا وهم استغلوا الدنيا؟ اسأل كل أهل المعاصي، اسأل كل أهل الشهوات ماذا يخافون؟ يخافون من أمر واحد وهو العودة إلى الله على معصية. أسأل الله يجعلني وإياكم من التائبين. أسأل الله أن يتجاوز عني وعنكم الذنوب العظيمة. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على لا إله إلا الله. اللهم أنزل علينا رحماتك يا رب العالمين. اللهم يا رحيم يا ستير يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، يا بصير يا سميع، يا محيي يا مميت، يا حي يا ملك، يا ملك الملوك، يا واحدا في ملكه، يا واحدا في سلطانه، يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمات على أهل هذا الحي يا الله. اللهم أنزل الرحمات على أهل هذا الحي يا الله وجميع أحياء المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنزل وعلينا وعليهم السكينة والرحمة والسرور والتوبة والعودة والإنابة. اللهم إنا نسألك توبة صادقة عاجلة. اللهم إنا نسألك توبة صادقة عاجلة. اللهم ثبتنا على الشهادة حتى نلقاك. اللهم يا رب اغفر لذنوبنا أجمعين، تب علينا أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين، لا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك أن تتوب على السائلين وأن ترحم الراعي العائدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا جميعا، وأن تستر عيوبنا جميعا، وأن تصلح آباءنا وأمهاتنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم اجعلهن حافظات، اجعلهن قائمات، اجعلهن طائعات، اجعلهن مستقيمات متحجبات طائعات يا رب العالمين. نسألك يا الله من كان في هذا الجمع له حاجة أن تقضيها يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، لا تجعل في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم أصلح حكامنا وحكام المسلمين، اللهم أصلح حكامنا يا رب العالمين، واجعلهم رحمة على رعاياهم. نسألك يا الله أن تفرج هم إخواننا في غزة، اللهم فرج هم إخواننا في غزة، اللهم ارفع عنهم الحصار، اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم، اللهم احفظ نساءهم وأطفالهم وعوراتهم وبلادهم وامكنتهم يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم يا حي يا قيوم أن تتقبل منا جميعا وأن ترحمنا جميعا. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. اسمحوا لي على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على حبيب محمد وآله وصحبه أجمعين.